شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي وصل من أحد الأخوة، يقول في بدايته: يا شيخنا أحبك في الله. ثم يقول: هل يجوز الصلاة والجوال في الجيب والمقاطع المحرمة في الجوال نسيت مسحها، وهل صلاتي جائزة أم يجب علي إعادتها؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأقول لهذا الأخ السائل: أحبك الله الذي أحببتني فيه، وجمعنا وإياك والمستمعين والمستمعات وسائر المسلمين في جنات النعيم. أما بالنسبة لجواب هذا السؤال، فالصلاة صحيحة، لكنه يأثم في تحميله في جواله هذه المقاطع المحرمة، سواء كانت مرئية أم مسموعة. لكن ما دام أنه نسي أن يمسحها، بمعنى أنه ندم وتاب ولكن نسي أن يمسحها، فإنه لا يأثم بذلك. والواجب على المرء أن يتقي الله تعالى، ولا سيما فيما يحمله في هاتفه أو في جواله، فعليه أن يحرص على أن لا يحمل فيه إلا ما يرضي الله، وأن لا ينشر بين عباد الله تعالى إلا ما كان مقربا إليه، وأن يعلم أنه في نشره للمقاطع المحرمة سواء كانت مرئية أم مسموعة أنه يأثم بذلك، فعليه إثمه وإثم كل من سمع هذه المقاطع أو نشرها أو رآها. نعم، أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سؤال من إحدى الأخوات، تسأل عن كيفية الغسل للحائض بعد أن تطهر، وكذلك كيفية غسل الجنابة. غسل الجنابة وغسل الحائض له صفتان: صفة كاملة مستحبة، وصفة مجزئة. أما الصفة الكاملة المستحبة فهي أن يغسل الإنسان فرجه وملوثه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا، ثم على بدنه، يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر. وأما الصفة الثانية وهي الصفة المجزئة، فهي أن يعم بدنه بالماء غسلا مع المضمضة والاستنشاق، لأنها داخلة في مسمى الوجه، لعموم قول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا أعمل في محافظة الزلفي، ومكان سكني في محافظة عنيزة، وفي الآونة الأخيرة أذهب إلى محافظة الزلفي من يوم السبت ليلا وأعود يوم الخميس بعد نهاية الدوام، فهل يجوز لي الجمع والقصر في الصلوات أثناء وجودي في محافظة الزلفي أم لا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا يعتبر سفرا، فله أن يترخص برخص السفر من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع. لكن بالنسبة للصلاة، إذا صلى مع جماعة فالتزمه جماعة إذا كان يسمع النداء، فإذا صلى مع جماعة يتمون الصلاة فإن الواجب عليه أن يتم. لكن لو فاتته الصلاة أو كان في موضع ليس حوله جماعة فإنه يصلي قصرا. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: إن عنده 4 بنات و6 أبناء، هل يجوز لي أن أعطي البنات والأبناء مبالغ مالية متساوية هدية؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الواجب العدل بين الأولاد في العطية بحيث يسوي بينهم، في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه نحله غلاما، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا غلاما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته هكذا؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وإذا فضل بعض ولده على بعض فإن الواجب عليه أن يعدل بينهم، إما برجوع أو زيادة. فلو كان له ابنان أعطى أحدهما 200 وأعطى الآخر 150، فالواجب عليه أن يعدل، إما بأن يعطي صاحب 150 50 حتى يكون مساويا لأخيه، أو أن يرجع في الزائد لصاحب 200 فيكون أعطى كل واحد 150. والعدل بين الأولاد في العطية يكون كالإرث، فإذا كانوا ذكورا وإناثا فإنه يعطي الذكر سهمين ويعطي الأنثى سهما واحدا، لأنه لا أحد أعدل قسمة من الله تعالى. وقد قال الله تعالى في الإرث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. بارك الله فيكم شيخنا، أحسن الله إليكم. هذا أيضا سائل يقول: علي قضاء من رمضان ونويت أصوم 6 من شوال وأخر القضاء حتى الآن، والآن ناوي أصومه في هذه الأشهر، فهل فعلي هذا صحيح؟ الجواب: لا يصح صيام 6 أيام من شوال لمن عليه قضاء من رمضان، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. فقوله من صام رمضان ومن عليه قضاء من رمضان لا يصدق عليه أنه صام رمضان، بل صام بعض رمضان. وعلى هذا فعلى الأخ السائل أن يقضي ما عليه من صيام رمضان، ثم بعد ذلك يبادر في صيام 6 أيام من شوال إذا كان في شوال. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. هذا أيضا سائل يقول: هل إعادة الوضوء لمجرد الشك يعد إثما؟ إذا كان الشك شكا حقيقيا فلا يأثم، بل هذا من الاحتياط. وأما إذا كان هذا الشك ليس شكا حقيقيا بل هو وساوس وأوهام، فعليه أن يتركها وأن لا يلتفت إليها. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الشك لا يلتفت إليه في مسائل 3. المسألة الأولى: إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة وانقضائها فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك، لأن الأصل أن العبادة وقعت صحيحة سليمة، لأن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. ويدلك على هذه القاعدة أن كل فعل صدر من أهله فإن الأصل فيه الصحة والسلامة حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا أنتم وكلوا. مع احتمال أنهم لم يسموا الله تعالى، ولكن لما كان هذا الفعل صادرا من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: سموا أنتم وكلوا. المسألة الثانية من المسائل التي لا يلتفت فيها إلى الشك: إذا كان الإنسان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة إلا شك فيها، فإذا توضأ شك، وإذا صلى شك، وإذا طاف شك، فهذا مرض وهذا وسواس فلا يلتفت إليه. والمسألة الثالثة من المسائل التي لا يلتفت فيها إلى الشك: إذا كان الشك مجرد وهم لا حقيقة له. ففي هذه المسائل الثلاث لا عبرة بالشك، وهي: إذا كان بعد الفراغ من العبادة، أو كان الإنسان كثير الشكوك، أو كان الشك مجرد وهم لا حقيقة له. وقد جمع شيخنا ابن عثيمين رحمه الله هذه المواضع الثلاث في منظومته فقال: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر، أو تك وهما مثل وسواس فجع، بكل وسواس يجي به لكع. أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة هذا سؤال من أحد الإخوة المستمعين الكرام يقول: شيخنا، على مدى عامين ماضيين كنت أخرج زكاة مالي، والآن اكتشفت أني كنت أزكي عن مبلغ يفوق المبلغ الحقيقي الذي معي بحوالي 200,000 ريال، هل يجوز أن أخصم زكاة هذا المبلغ من الزكوات القادمة أفتونا جزاكم الله خيرا. هذا أخونا السائل من محافظة هروب. هذا المال الزائد عن الواجب من الزكاة يكون صدقة، فما زاد عن الواجب يكون صدقة، ولا يصح أن ينويه عن زكاة ماله في المستقبل، لأنه لم ينوي ذلك حين إخراج الزكاة، والزكاة لا بد فيها من النية عند الإخراج. وعلى هذا فما أخرجه من مال كان زائدا عن القدر الواجب لا يجزئ أن ينوي به زكاة مستقبلة عن ماله لعدم وجود النية في المستقبل بهذا المال. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة هذا السؤال من أخينا وليد يحيى من اليمن، يقول والدي توفي وقد أعطانا من حيواناتنا وأختي وأخي، فهل كل ما أعطانا يكون من نصيبنا أو ترجع إلى جميع الورثة أفيدونا جزاكم الله خير؟ الجواب هذا يعتبر عطية، والعطية يجب فيها التسوية والعدل بين الأولاد لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فإذا كان الوالد قد أعطاهم هذه الحيوانات الرضا من بقية الورثة فإنها تكون ملكا لهم، وأما إذا كان بغير رضا أو لم يستأذن منهم أصلا فإنها تكون إرثا تقسم على جميع الورثة. جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم. هذا سائل يقول وهو الأخ عباد عامر من اليمن، يقول هل القرود أصلهم من الإنسان كما قال تعالى وجعل منهم القردة والخنازير، وهل هم يعذبون أفتونا جزاكم الله خيرا؟ القردة خلق من خلق الله، والقول بأن أصلهم من الإنسان قول باطل لا دليل عليه، بل هو مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين. بل أصل الإنسان أنه إنسان، قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، فهو مخلوق. وأما القردة فهي أمة مستقلة لها خلقها ولها شأنها وخصائصها، وقد مسخ الله تعالى بعض بني إسرائيل قردة عقوبة لهم، كما قال عز وجل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. والقردة والخنازير الموجودة الآن ليست مما مسخ، بل هي خلق آخر، لأن ما مسخ لم يبقى ولم يتناسل بل هلك. فالحاصل أن القردة خلق من خلق الله وليس أصلهم الإنسان كما تقدم في الآيات الكريمة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة شيخ حفظكم الله، هذا سؤال من أحد الإخوة يقول هل يجوز لي أن أبيع سلعة لا أملكها على شخص ثم أشتريها وأبيعها عليه؟ الجواب أن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حكيم بن حزام نهى عن ذلك، فقال لا تبع ما ليس عندك، وفي رواية لا تبع ما ليس لك. وبيع الإنسان ما ليس عنده له صورتان، الصورة الأولى أن يبيع شيئا لا يقدر على تسليمه، كما لو باع مغصوبا أو مسروقا أو هاربا أو نحو ذلك. والصورة الثانية أن يبيع عينا لا يملكها ثم يذهب ويتملكها ويبيعها، فهذا داخل في بيع ما ليس له وفي بيع ما ليس عنده. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذه إحدى الأخوات تقول أنا كان لي عادة تأتيني كل شهر 7 أيام، ثم بعد ذلك حصل لي مرض وأخذت بعض الأدوية صار الدم يستمر معي، فكيف أعرف وقت طهارتي من الحيض؟ هذه المرأة إذا كان لها عادة سابقة مضطردة فإنها ترجع إلى عادتها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. وأما إذا لم يكن لها عادة سابقة فإنها ترجع إلى التمييز، وذلك بأن تنظر إلى هذا الدم، فإن كانت فيه أوصاف الحيض فهو حيض، وإن لم تكن فيه أوصاف الحيض فهو استحاضة. ودم الحيض له ثلاث علامات: أنه أسود وثخين ومنتن، والمرأة تعرف طهرها من الحيض بواحد من أمور ثلاثة: الأمر الأول أن ترى القصة البيضاء، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنساء: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. والأمر الثاني مما يعرف به الطهر انقطاع الدم وحصول النشاف، لقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فعبر عن الحيض بأنه أذى، فمتى وجد الأذى وجد الحيض، ومتى انتفى الأذى انتفى الحيض. والأمر الثالث مما يحصل به الطهر انقضاء العادة بالنسبة للمستحاضة، فإذا كانت المرأة لها عادة سابقة ثم استمر معها الدم في شهر من الشهور فإنها تجلس العادة، وما زاد عليها فإنها تعتبره استحاضة، تصلي وتصوم وتفعل ما يفعل الطاهرات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.